أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والماء أقسام ثلاثة: ما يصدق عليه اسم الماء دون إضافة فهذا يتوضأ به إجماعا لا خلاف في ذلك، ما لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما أجمع عليه أهل العلم وهو المتغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة كثيرا كان أم قليلا، فهذا لا يصح الوضوء به ولا تطهير النجاسات به. والقسم الثاني: ما لا يسمى ماء إلا بإضافته كماء الورد وماء الزعفران، فهذا وإن كان طاهرا في نفسه فإنه لا يصدق عليه اسم الماء مجردا، فهو في حقيقة الأمر ليس بماء وإن شارك الماء في سيلانه، فهذا لا يجوز الوضوء به. ومثله الماء الذي طبخ فيه الشاي أو ذوب فيه شيء فأخرجه عن حقيقته فصار عصيرا مثلا. القسم الثالث: الماء المتغير بنجاسة، فهذا لا خلاف فيه أنه غير مطهر، فهو ليس بطاهر في نفسه وليس بمطهر لغيره. هذا باختصار، والله تعالى أعلم. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: الحلال ميتته مكان الحل ميتته، وكلاهما بمعنى واحد، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن ولم يخرجاه في الصحيحين، وهو حديث صحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى جواز التطهر بماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، أي الطاهر المطهر ماؤه. فائدة: ذكر أهل العلم سبب عدم اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب بنعم، قالوا: فائدة ذلك ذكر الحكم مقرونا بعلته، فالحكم هو الجواز والعلة هو الطهورية، وكذلك دفعا لما قد يتوهمه بعض من الناس فيحمل الحكم على سبيل الرخصة للضرورة، وليس الأمر كذلك. المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هذه الصيغة من صيغ الحصر، لكنه ليس على معناه، لأنه لو كان على معناه لأفهم أنه لا يجوز التطهر إلا بماء البحر، وهذا غير مراد لورود الأدلة بخلافه، بل لما هو مقرر في هذا الحديث من قول السائل: ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ ولهذا يقول أهل البلاغة والشأن في هذا الفن: هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، بل هو لقصد المبالغة. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته بفتح الميم، أي الحلال، ولا يحتاج لذبح ولو كان طافيا، أي مات في البحر وطفى على السطح، خلافا لمن يقول بعدم حل الطافي من ميتة البحر. واختلف أهل العلم فيما يباح أكله من ميتة البحر، فصيده حلال، وما يلقيه في البر وما يطفو ويكون ميتا في البحر اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أنه حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. وبعض أهل العلم حصر الحل في السمك دون سائر دوابه، وقالوا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، السمك لا غير، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الحوت من دواب البحر دون سواه. لكنه قد قال بعض أهل العلم: يؤكل كل حيوان في البحر، أي لا يعيش إلا في البحر، وهو حلال حيا كان أو ميتا. وهذا قول الإمام مالك، وقول الإمام الأوزاعي، وقول الإمام الشافعي رحمهم الله، إلا أن مالكا رحمه الله كره خنزير البحر، لكنه من غير تحريم. ودليلهم عموم هذا الحديث، وقد ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فائدة، قال رحمه الله: فائدة هامة، وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه ولو كان طافيا على الماء. وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن أكل ما طفى على الماء، فقال: إن طافيه ميتته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ماءه طهور وميتته حل، رواه الدارقطني. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله، فائدة وتتمة. ذكر الزرقاني رحمه الله نقلا عن الرافعي رحمه الله وهو من علماء الشافعية أنه قال: لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائر في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر، فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله: وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سئل عنه، تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا. ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله في شرحه للموطأ. ثم ساق الإمام مالك رحمه الله حديثا آخر من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن حميدة، وبعضهم يقول حميدة، بنت أبي عبيدة ابن فروة، هكذا رواه يحيى الليثي قال: بنت أبي عبيدة ابن فروة. وسائر رواة الموطأ على خلافه، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: هكذا قال يحيى، يريد الليثي رحمه الله، حميدة ابنة عبيدة ابن فروة، ولم يتابعه أحد على قوله ذلك، وهو غلط منه رحمه الله. والصواب كما عند سائر رواة الموطأ: حميدة بنت عبيدة ابن رفاعة. وقوله عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، فقوله عن خالتها انفرد بها يحيى عن سائر رواة الموطأ، فكلهم يقول عن كبشة دون ذكر الخالة، وقد ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. وكانت أي كبشة بنت كعب تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها والمخبر هو كبشة، والمخبر هو حميدة أو حميدة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا بفتح الواو، وهو الماء المعد للوضوء، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، أي فأمال لها الإناء. قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، دليل على طهارة الهر وطهارة سؤره، وهو فضلة شرابه وطهارة لعابه، وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله جميعا. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، والحجة للجمهور. ويشهد لحديث الباب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسل لها بهريسة، وهي الحب المهروس المطبوخ، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. والإمام مالك وأصحابه رحمهم الله مذهبهم في ذلك أن كل حي طاهر عرقه ولعابه، وإنما النجاسة عنده في الميتات والأبوال والعذرات، على تفصيل في ذلك، إلا الخنزير فإنه نجس حيا وميتا. إلا أن بعض أهل العلم رحمه الله قالوا: فرق بين الهر ونحوه وبين غيره، وسبب تفريقهم هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم، أي كثيرة التطواف والجولان والمخالطة كالخدم والمتاع. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الهر أنها من متاع البيت، فما كان كالهر ونحوه مما يعسر التحرز منه لكثرة تطوافه علينا، فالشأن فيه الطهارة، إلا الكلب فإنه قد جاء الدليل على نجاسته ونجاسة لعابه وفضلة شرابه كما سيأتي. وما كان خلاف ذلك كالسباع المفترسة وكالجوارح من الطير فهي نجسة وسؤرها نجس، لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بالتطواف. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء في الأرض الفلاه وما ينوبه من السباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومفهوم هذا الحديث أنه لو كان الماء دون قلتين فإنه ينجس من سؤر السباع ونحوها، وهذا دليل على نجاسة السباع وما في معناها في غير مأكول اللحم. المسألة الثانية: الحديث يدل على أن قليل الماء يفسده وقوع النجاسة فيه ولو لم تغير، هذا مذهب لكثير من أهل العلم بل مذهب الجمهور، وهذا ظاهر قول مالك رحمه الله، وذلك في قوله عقب هذا الحديث: لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة، إلا أن القليل عند الإمام مالك ما كان كالإناء ونحوه، والقليل عند الإمامين الشافعي وأحمد ما كان دون القلتين. وبعض المحققين من أهل العلم رحمهم الله، وهذا هو المشهور عند أصحاب مالك، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عام في كل ماء، قليلا كان أم كثيرا، إلا ما أجمع عليه أهل العلم وهو المتغير. أما نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه ولو لم تغير، فإن الأدلة فيه محتملة وليست صريحة، وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء صريح في طهارة الماء ما لم يتغير ولو كان قليلا، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: هل يجوز بيع الهر؟ أجاز ذلك الجمهور، قالوا: منفعته مباحة، وما أبيح منفعته أبيح بيعه وشراؤه، إلا ما خص الدليل على عدم جواز بيعه وهو الكلب، إلا أن بعض أهل العلم كره بيع الهر وشبهه بأجرة الحجام، وحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور وهو الهر على كراهة التنزيه، وهذا هو مذهب الجمهور، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم بيعه. وممن ذهب إلى تحريمه من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين طاووس ومجاهد، والحجة لهم لما جاء في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى ومشيئته سبحانه. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.